السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه، يعني قبيصة بن ذؤيب، أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب، يعني نقيب الأنصار ليلة العقبة، بل هو أحد النقباء وشهد البيعات، بيعات العقبة الأولى والثانية، وفي بعض الكتب والثالثة، في بيعات عقبة ثالثة، يعني بعض الكتب يقول والثالثة، يعني بيعات العقبة الأولى والثانية والثالثة، يعني المعروف في السيرة أن البيعات اثنتان. وبعضهم يجعل بعض اللقاءات التي حصلت مما ينازع فيه أن تكون بيعة حصلت بين بعض الأنصار مع النبي عليه الصلاة والسلام سميها بيعة لاختصاص واستقلال الأنصار بها، وهذا مذكور في بعض كتب السير. على كل حال، فضله وعلمه وجلالة قدره عبادة بن الصامت معروف النقيب، والخبر فيه انقطاع، لأن قبيصة بن ذؤيب يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها، ولم يلقى عبادة ليقال إنه تلقاها منه، فالخبر ضعيف، وإن كان مفاده وجملته صحيح، أصل القصة في الصحيحين، لكن القصة بهذا التفصيل فيها هذا الانقطاع الموجب للضعف. أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، يعني ذهب بذهب، كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: أيها الناس، إنكم تأكلون الربا. يقول عبادة بن الصامت: لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب، يعني سواء كان دنانير بدنانير، وسواء كان كسر بكسر، وسواء كان مصوغا بمصوغ، لا تبتاع الذهب أيا كان وصفه بالذهب، أيا كان وصفه، إلا مثلا بمثل، يعني من غير زيادة ولا نقصان، لا زيادة بينهما ولا نظرة، مثلا بمثل، يدا بيد. هذا الحديث معروف الصحيحين وغيرهما في تحريم ربا الفضل وربا النسيئة إذا اتحد الجنس، لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مع اتحاد الجنس لا بد من تحقق التماثل، ولا بد من أن يكون يدا بيد. أما مع اختلاف الجنس في الربويات فلا مانع من التفاضل، يبيع الفضة بأي قيمة رآها من الذهب، والعكس، يبيع الربوي بغير جنسه لا شريطة أن يكون يدا بيد. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني مؤجلا، لا بد أن يكون هذا النوع من الذهب الذي هو الدنانير بالنوع الآخر الذي هو الكسر، لا بد أن يكون يدا بيد، أما مع التفاضل فلا بأس. هذا رأي معاوية: لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، وكأنه يستدل بحديث لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وهذا حديث صحيح، لكن الحصر إضافي وليس بحصر حقيقي. لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أعظم إلا ما كان في النسيئة، فالنسيئة أعظم من ربا الفضل، وربا الفضل الذي هو الزيادة يعرفه الخاص والعام ويتوقونه، ولكن ربا النسيئة قد يدخل الإنسان فيه وهو لا يشعر. وهنا صور من ربا النسيئة الحاصلة في أسواق المسلمين يتعافون فيما بينهم ويتساهلون فيها مع أنها من الربا. يشتري الذهب بالنقود مثلا ويقول له غدا آتيك بالقيمة، هذا ربا. أو يقول هذا شيك أو هذا ربا، لأنه لم يكن يدا بيد. المقصود أنه لا بد من الانتباه لهذه الأمور. الربا شأنه عظيم وحرب لله ورسوله ولو قل، والمرابون يبعثون يوم القيامة مجانين كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. والربا كما جاء في الخبر أشد من الزنا، صلى الله السلامة والعافية. يا أبا الوليد، خاطب عبادة بن الصامت، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني في النسيئة فقط. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن رأيك. مثلا بمثل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وأنت تقول لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك. لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فمعاوية في زمن عمر رضي الله عنه كان أميرا على الشام، كان أميرا على الشام، وهم بأرض الروم في غزوة بأرض الروم، وكان عبادة مع معاوية. فقال له: لئن أخرجني الله، يعني من هذه الأرض، من أرض الروم، وأدخلني في ديار المسلمين، لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، يعني لا أجلس الشام. وكان معاوية سكن حمص، لا أقصد معاوية، كان عبادة بن الصامت سكن حمص ويتابع عليه الشام، من أرض الشام. لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لاحق بالمدينة، يعني لا غير السكن وغير البلد من أجل مسألة معارضة لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. خرج من البلد وسكن بلد آخر. وكثير من الناس انتهك المحارم ولا يستطيع أن ينتقل عن داره، عن هذا الجار الذي آذاه بأصوات المعازف وآذاه بأنواع المنكرات، لا يستطيع أن ينتقل في نفس البلد إلى دار أخرى، لأنه خسر عليها وتعب عليها، فضلا عن كونه ينتقل إلى بلد آخر ليسلم من شر هذا الجار أو شر هذه الشرور التي انتشرت في هذا البلد. وعبادة بن الصامت انتقل من إقليم إلى إقليم، ترك الشام وانتقل إلى المدينة من أجل إمرة معاوية الذي ألقى عليه الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وعارضه برأيه رضي الله عن الجميع. على كل حال، السنة قاضية على كل أحد كائنا من كان. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ يعني هل هذا لأن عمر بن الخطاب لا يفرح بمثل عبادة بن الصامت؟ يفرح بمثله ويتمنى أن يسكن، أن يكون أهل المدينة كلهم مثل عبادة بن الصامت، لكنه يريد أن ينفع الله به في تلك البلاد، في تلك الجهات. ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، قال من موسى، وقال وما قال من مساكنتي. فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، ارجع إلى أرضك. فقبح الله بالتخفيف كما يقول أهل العلم، ومنهم من يشددها فيقول: قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. احمل الناس على ما قال. في هذا الحديث أن الذهب مهما كان وصفه ومهما كان وضعه، ولو تفاوت عياره، لا بد أن يكون مثلا بمثل. يعني ذهب عيار 18، ذهب عيار 24، أفضل شيء وأقل شيء أو أقل من ذهب، لا يجوز إلا أن يكون مثلا بمثل، لأنه كله ذهب، لا بد أن يكون مثلا بمثل. ولو كان كسر مستعملة بذهب جديد، لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فالأوصاف لا تغير من الحكم شيئا. وقل مثل هذا في الذهب المصوغ. ويذكر عن معاوية في قصة الجام الذي حصل من الغنائم أنه بيع بذهب أكثر منه لأنه مصوغ، فالصياغة تخرجه عن كونه ذهبا ليكون عرضا يباع ولا يجري فيه الربا كالذهب بالذهب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الذهب المصوغ لا يأخذ حكم الذهب فيكون عرضا يباع كيف شاء، ولكن الصواب ما عليه عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم أنه ذهب ولا يجوز أن يباع إلا يدا بيد مثلا بمثل، وهو داخل في عموم النصوص ولو قال به من قال به ما تقدر، دم ذهب لا يقدر شيء. نعم شو؟ فإنه هو الأمر، واحمل الناس على ما قال، كتب إلى معاوية يقول احمل الناس على ما ذكر عبادة، فإنه هو الأمر يعني الصحيح، هذا هو الأمر الصحيح، هذا هو القول الصحيح، القول الذي لا يحتمل سواه، يعني داخل في النص، وهو الأمر الذي عهد، يعني قدر ما شئت من الاحتمالات التي تدعم قول عبادة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عبد الله بن مسعود فهو مقطع، عن عون قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وهذا الحديث منقطع فهو ضعيف، والذي يليه صحيح. قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، يعني إذا كان اللفظ يحتمل أمرين فاحملوه على الأمر الأهدى والأتقى والأهنى، إذا كان الخبر المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام المنسوب إليه يحتمل أمرين فاحملوه على الأمر الذي هو أهدى وأتقى، وهذا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا شك أن مثل هذا هو المتعين، فإذا كان يحتمل أمرين فهو الأهدى والأتقى، والنبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فإذا كان الخبر يحتمل في معناه أكثر من احتمال فليحمل على الاحتمال الأهنى والأهدى والأتقى. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة عن المقبري عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ضعيف جدا متهم بالكذب، فالحديث ضعيف جدا. عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث، أو لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته يقول اقرأ قرآنا، يعني إن وجدت القرآن يؤيد هذا الكلام يعني هات لي آية تؤيد هذا الكلام. وهذا يستعمله بعض الناس الآن إذا أبلغ بحكم شرعي قال هات دليل من القرآن، عندنا دليل من السنة، هات دليل من القرآن. لا أعرف أن ما يحدث أحدكم عن الحديث ومتكئ على أريكته، وتقدم ما في هذا الاتكاء وهو الاعتماد على جنبه مسترخيا متحكما محكما نفسه في النصوص السنة، يقبل منها ما يدخل عقله ويرد ما لا يوافق هواه ومزاجه، فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. وهذا الحديث كما قلنا ضعيف، وقوله ما قيل من قول حسن فأنا قلته يحتمل أن يكون مما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر الضعيف ولا معول عليه ولا اعتماد عليه، فهذا من النبي إن صح عنه ولا إخاله يصح، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. في هذا مستمسك لمن يركب الأسانيد على الجمل والحكم وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد حكمة صحيح معناها يركب عليها أسناد عملا بهذا، ما قيل من قول حسن فأنا قلته، هذا إذا كان المراد به النبي عليه الصلاة والسلام. وقريب من هذا قول بعض الحنفية يقول إذا كان الحكم يؤيده القياس الجلي فركب له إسناد وانسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا ضلال، هذا ضلال، صلى الله السلام والعافية، وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا وضع على النبي عليه الصلاة والسلام وكذب وزور. وبعضهم يقول الاحتمال أن هذا من قول هذا المتكئ، من قول هذا المتكئ، وأنه ينسب إلى نفسه الأقوال الحسنة التي يتداولها الناس وأنه هو مصدرها. وعلى كل حال الحديث في غاية الضعف فلا نشتغل به أكثر من هذا. شو؟ لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث، الأصل هو أنه مفعول ثاني، نعم، والمفعول الأول أحدكم، لكن لما بني الفعل للمجهول صار المفعول الأول نائب فاعل والثاني مفعول. نعم، أمرها أن تقرأ ما بين دفتي المصحف لتقف على الآيات التي تأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، هو إذا كان عند الإنسان شك في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب الإقناع له أن يقرأ، أن يقال اقرأ القرآن ليمر عليك الآيات التي تأمرك بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أطيع الله وأطيع الرسول، فإذا امتثلنا ما في القرآن من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام امتثلنا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما فيه إشكال. ثم قال بعد ذلك حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي، وأبوه عباد بن آدم مجهول، مجهول، عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق. والسند الذي يليه السند الأول ضعيف لأن فيه عباد بن آدم وهو مجهول، والثاني حاء التي هي حاء التحويل، وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو وهو بن علقمة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال، وكأنه يشير بهذا إلى قصة حصلت بينه وبين ابن عباس، بينه وبين ابن عباس في حديث الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، ابن عباس قال أيضا الماء يمسه النار، فإذا توضأنا بماء حار مسته النار علينا أن نتوضأ بماء بارد لأن هذاك مسته النار، فقال يا ابن أخي لأنه صغير السن بالنسبة له إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. واعتراض ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس اعتراضا بالرأي المجرد ليكون مذموما من كل وجه، ليس اعتراضا بالرأي المجرد ليكون مذموما من كل وجه، لأن عند ابن عباس حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسته، فاعتراضه مستند إلى خبر، لكن مع ذلك لا بد أن يكون التعامل مع أخباره عليه الصلاة والسلام ولو كان فيها الناسخ والمنسوخ بالأدب، فلا بد أن نتعامل معها بأدب ولطف ولو كانت منسوخة، ما يقول قائل اترك هذا الحديث لأنه منسوخ، فضلا عن أن يقول قائل من الشراح في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قال في هذا الحصر نظر. من الذي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا سوء أدب، فلا بد من احترام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمه على قول كل أحد، تقديمه على قول كل أحد. الحديث بسنده الثاني حسن لأن محمد بن عمرو بن علقمة صدوق يرتقي حديثه بمثله إلى الصحيح لغيره، وبه مثل الحافظ العراقي للصحيح لغيره، والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثلي لولا أن أشق، كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجعل. فمثل به للصحيح لغيره فحديثه بمفرده حسن. قال أبو الحسن وهو القطان راوي السنن عن ابن ماجه، وهذا من زيادته على السنن، وعرفنا أن الزيادات إنما تعرف برواية راوي الكتاب عن غير مؤلفه، تعرف الزيادات برواية راوي الكتاب عن غير مؤلفه. وهنا يقول قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي، ما قال حدثنا أبو عبد الله بن ماجه، الأصل أن الكتاب كله قال أبو الحسن حدثنا أبو عبد الله بن ماجه، إلا ما أضيف إلى غير المؤلف يكون من الزوائد. حدثنا يحيى بن عبد الله بن الكرابيسي، وقلنا في مسند أحمد مثل ذلك، أنه إذا كان الخبر حدثنا عبد الله قال حدثني أبي هذا المسند الأصلي، حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان غير الإمام أحمد هذا من زوائد عبد الله، وزوائد القطيع لا يذكر فيها عبد الله ولا أبوه. قال حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه، حديث علي الذي فيه نعم الذي سبق وقلنا إنه حديث إسناده صحيح. نعم، فنقول أن ابن عباس لم يعارض الحديث برأيه المجرد إنما عارض حديث بحديث ونظر مع الحديث الذي معه، فاعتراضه مستند إلى حديث، والمذموم الاعتراض بالرأي المجرد. وإلا جميع المسائل العلمية التي فيها خلاف لأهل العلم وفيها أدلة لجميع الأطراف من هذا النوع. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذات عشية قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فنكس. قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك

يتبينه ولا يتحقق من نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، أني ما فاتني ولا عشية خميس يذهب إلى ابن مسعود كل عشية خميس فيجلس عنده. قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا زهد بالسنة؟ هل هذا عدم معرفة بالسنة؟ لا والله، عنده علم بالسنة وعنده حرص على السنة، لكنه يخشى أن يزل لسانه بنسبة كلمة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام. فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذات عشية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنكس رأسه إجلالا وهيبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت إليه فإذا هو قائم محللة أزراره، محللة أزراره يعني مفتوحة أزراره، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤية محلل الأزرار، حتى قال بعضهم باستحباب ذلك، لكن لا شك أن اللباس عرفي، فإذا كان في عرف الناس أن هذا العمل مقبول فهو أفضل، وإن كان مردود في عرف الناس لأن الألبسة تتغير وتختلف باختلاف الأعراف، وإلا فنقول هذه الألبسة التي نلبسها أفضل منها نلبس إزار ورداء، فنستمر في وقتنا كله كأننا محرمون، أو نلبس قميص على صفة ما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أهل العلم يقررون أن اللباس عرفي إلا ما جاء الدليل على منعه. إذا جاء الدليل على منع مثل الإسبال مثلا، مثل الأحمر للرجال، مثل بعض الألبسة للنساء التي فيها تشبه أو فيها تبرج أو فيها مثل هذا يمنع لأنه نص عليه، مع ذلك فيبقى موكولا إلا العرف. محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه، اغرورقت فعوعلت يعني غرقت بالدموع، خرج منها الدمع الغزير كأنها غرقت في بحر، اغرورقت عيناه يعني بالدموع، وانتفخت أوداجه، انتفخت أوداجه. قال أو دون ذلك، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أو قال دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، لئلا يجزم بنسبة شيء للنبي عليه الصلاة والسلام واحتمال أن يكون أخطأ فيه. وهذا من ورعه وتحريه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلى الإنسان يتوقع ويتثبت في نسبة الأمر إلى الله ورسوله، سواء كان ينسب إليه كلاما أو ينسب إليه حكما شرعيا فلا بد أن يتثبت بذلك كله، لأنه في الحكم موقع لله جل وعلا، وفي النقل مقول لله ولرسوله ما لم يقل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يحفظ عنه على هذا اللفظ ويكون قد رواه بالمعنى مثلا أو أسقط منه شيئا فيقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه أولى وأحرى. قد يقول قائل أن مثل هذا قد نقرأ صحيح البخاري كامل وفيه الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق بعض عن طريق الصحابة ولم يقل واحد منهم أو كما قال، وهنا يقول كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث أنس بن مالك في الصحيح ما فيها هذا الكلام، قد يكون الصحابي الجليل قالها وحافظ منه التابعي ثم حذفت فيما بعد، لأنه تبين أنه لا مجال للتردد في الأحاديث التي خرجت في الصحيحين أو خرجها الأئمة، لا مجال للتردد لأن عرضت على أحاديث أخرى وجزم بضبط رواتها بعرض مروياتهم على روايات الثقات، فلا داعي لمثل هذا التردد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وهكذا ينبغي لمن كبرت سنه وخشي أن يحصل التخليط في بعض كلامه أن يكف عن التحديث. والمعلم إذا تقدمت به السن وكثر خطأه وزلله ينبغي أن يكف، فإن لم يكف يكف عن التحديث. فلما كبر زيد بن أرقم كبر ونسي، والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه شديد، وأشد منه القرآن، فلا يجوز للإنسان أن يسارع بإلقاء الأحاديث على الناس وهو لم يتثبت منها، أو يكون في ضبطه شيء من الخلل بسبب ضعف الحافظة أو بسبب كبر السن والنسيان. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة، الشعبي عامر بن شراحيل، ومنزلته في الحفظ والضبط والإتقان معروفة. عامر الشعبي اللي إذا دخل السوق سد أذنيه لأنه يحفظ كل ما سمع ولا يريد أن يسمع كلام الناس ويحفظ كلام الناس. يقول جالست ابن عمر سنة قال فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وليس هذا مخالفة للأمر بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالتبليغ واجب، فالفرض كفاية. ولعله في مثل هذه الظروف التي نقلت عنه في هذه السنة أنه قد بلغت هذه الأحاديث وتحمل أمانتها غيره، وإلا لو تعين عليه التبليغ لما ساغ له أن يسكت لمدة سنة. فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد يكون سكوته في مجلس الشعبي ويحدث في مجالس غيره امتثالا لأمر بالتبليغ، لأن الشعبي إن لم يسمع الحديث منه من عمر سمعه من غيره لحرصه على الخبر. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. استبعاد بأن تلقى هذه الأحاديث على غير أهلها. كنا نحفظ الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وعنه بواسطة أصحابه ممن شهد في حال صغر ابن عباس، لأن ابن عباس وإن كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان صغير السن، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولما يحتلم بعد في 13 من عمره. ولذا يقرر بعض العلماء أن ما يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة إنما هو 4 أحاديث. وابن حجر يقول جمعت مما صح أو حسن إسناده إلى ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحو 40. كان ابن عباس يحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، والحديث يحفظ إذا ألقاه الصحابي ابن عباس أو غير ابن عباس يحفظ من قبل من يسمعه، يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أو بغير واسطة، ويهتمون بذلك ويعنون بنشره حينما كان الناس على الجادة على البيضاء التي تركهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فأما بعد أن تشعبت بهم الآراء والأهواء وركبوا في ذلك الصعب والذلول، ركبوا في ذلك المراكب الصعبة والمراكب السهلة، فأحجم ابن عباس وغير ابن عباس عن تحديثهم، لأنه يخشى أن يفهموه على غير وجهه أو يحفظوه على خلاف ما ألقي عليهم، فهم إذا سمعوا أي شيء تلقفوه وأول معناه فركبوا في تأويله الصعب والذلول، ولم يتبينوا وتحققوا ويتثبتوا من لفظه. فإذا وجد مثل هذا التساهل ووجد هذا التخوف بالنسبة لأناس بأعيانهم أو لمجتمعات بأعيانهم، فإنه حينئذ لا يلقى عليهم الخبر، لا يلقى عليهم الخبر لما له من الضرر البالغ في نفوس هؤلاء ونفوس من نتلقى عنهم الذين ركبوا الصعب والذلول. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد وهو ابن سعيد، هو ضعيف كما تقدم، فالخبر ضعيف، إسناده ضعيف بسبب مجالد بن سعيد. عن الشعبي عن قلظة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة، بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، بمعنى أنه مشى معهم، فالتشيع هو المشي مع المشيع سواء كان حيا أو ميتا، فتشيع الجنازة معروف، وتشيع العالم معروف، وتشيع الصديق والقريب معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قام مع صفية ليقلبها، شيعها إلى بيتها ليرجعها إلى بيتها، هذا تشيع. مشى معهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى موضع يقال له صرار، موضع قريب من المدينة، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ لا شك أن وقع هذا المشي من قبل عمر رضي الله تعالى عنه في قلوبهم شديد، بحيث يحفظ جميع ما يحتف بهذا المشي. أنت إذا حدث في عمرك مناسبة فردة لا نظير لها، زارك شخص لم تتوقع زيارته، كبير بالنسبة إليك، ثم تحدث معك بحديث أو تحدث في ذلك المجلس بحديث، هذا الحديث لن تنسى، ولا تنسى مناسبته وكيف قيل وكيف عرض، لأنك على غاية من التأهب والتحفظ. نعم. فلما إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما شئت معكم؟ قلنا: لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا صحابة نستحق مثل هذا التشيع، ولحق الأنصار، الأنصار لهم فضل على الأمة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوا حينما كذبه الناس وآووه حينما طرده الناس، إذن لهم حق، والأنصار شعار والناس دثار، فهؤلاء لهم حق، فيشيعهم من أجل هذا. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، لأن الممشى ممشى الخليفة مع هؤلاء يجعلهم يضبطون ما يدور حول هذا الممشى، لأنه ليس من الأمور التي تتكرر مرارا بحيث تنسى لكثرتها، هي مرة واحدة حصلت، فما احتف بها وقيل فيها لابد أن يحفظ. يعني هل حفظ الإنسان لما حصل في ليلة زفافه مثل حفظ لما يحصل له في استراحات مع زملائه تتكرر إما أسبوعيا أو أكثر أو شهريا على مدى سنين؟ هل يحفظ ما حدث في تلك الليلة ويحفظ مثله على مستواه ما حصل في هذه الجلسات مع الزملاء والأصدقاء؟ لا لا ما يمكن، هذه ليلة فذة وفريدة يحفظ فيها ما لا يحفظ في سائر الليالي العادية، لأن الشيء الذي يعتاده الإنسان ويتكرر عليه لا يلقي له بالا، لا يلقي له بالا. يعني لو افترض أن مثلا أن شخص بيته مفتوح ويدخل عليه أصناف الناس من العامة ومن طلاب العلم ومن غيرهم من موظفين وكذا، ثم جاءوا في يوم من الأيام أعظم عالم في الدنيا أو أكبر ملك في الدنيا، هذه الليلة لن تتكرر. يعني ما جاي واحد ثاني مثل هذه الجاي، ما زايره أحد على هذا المستوى، فهو يضبط ما دار في هذه القصة. ولذلك تسمعون بعض الطلاب يذكر عن وقائع حصلت له مع بعض الأشخاص لأنهم كبار في نفسه، بينما يمر عليه مسائل وقضايا أهم من هذه القضية فينساها لأن الطرف فيها ليس أثره مثل أثر ذاك. فقال أردت أن أحدثكم، قال لحديث، قال لكني ما جئت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز، والهاء والهمزة تتقارضان، الأزيز والهزيز معنى واحد، وأريقت وهريقت، أريق وأهريق لا فرق بينها. هزيز كهزيز المرجل، ولا شك أن المرجل القدر الذي فيه الماء يفور على النار يهتز، له هزيز وله أزيز، له صوت ينبع منه كهزيز المرجل لتأثرهم بالقرآن. وهؤلاء الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هذه صفتهم، هؤلاء من التابعين الذين هذه صفتهم، إذا جاءهم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مدوا أعناقهم إليه، قال فإذا رأوكم مدوا أعناقهم إليكم، يتطاولون ليروكم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء إذا حدثتموهم حفظوا وحرصوا على الحفظ ولن يفرطوا بشيء مما سمعوه منكم، لأنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين في سائر الأقطار يتطلع إلى المسلمين في هذه البلاد على أنهم أبناء الصحابة، فإذا أسلم المسلم الجديد أو جاء التائب من تلك البلاد أو جاء الزائر ليرى ما لم يكن يراه في بلاده أو غيرها من بلاد المسلمين، ويتوقع أن الأمر على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يأتي ليرى المجتمع المحمدي الذي لم يغير ولم يبدل. ثم إذا نزل المطار، أي مطار سواء كان في يعني في من مطارات هذه البلاد، ورأى ما رأى اختلفت عليه الصورة، تغيرت حساباته، وبعضهم قد يصاب بصدمة، بعضهم قد ينتكس بسبب تصرفات بعض الناس. ولا شك أنه هو المسؤول الأول عن تصرفه. يعني قد يقال مثلا هل هذا معذور حينما انتكس لما رأى من مخالفات الناس؟ أبدا، هو المسؤول الأول عن تصرفاته، لأنه هو المباشر لها، والمتسبب لذلك لا يسلم عن مسؤولية، لا يسلم عن المسؤولية، فلا بد أن يكون على قدر يناسب المقام الذي يتوقع منه، فلا يكون سببا في صد الناس عن دين الله. على الناس أن يلتزموا أن يكونوا دعاة خير بأفعالهم قبل أقوالهم. وعلى كل حال من انتكس بهذا السبب فهو المباشر لهذه الانتكاسة، فهو المسؤول الأول عنها. لأن بعض الناس يحصل له موقف ثم يجعل التبعة على صاحب الموقف، يأتي وقد ناهز الاحتلام وقاربه ليصف قرب الإمام، ثم يأتي شخص كبير السن فيطرده، يصاب بردة فعل فلا يحضر إلى المسجد بعد ذلك. من المسؤول عن هذا التصرف؟ هذا الشخص الكبير السن الذي طرده هذا متسبب، لكن هو المباشر لهذه الانتكاسة، فهو المسؤول الأول وذاك عليه أيضا نصيبه، لكن لا يبرأ هذا من العهدة باعتبار أنه هو مكلف وعليه أن ينظر في أوامر الشرع بغض النظر عن من يطبقها ولا يطبقها. شخص ماشي في حلقة تحفيظ مثلا وحصل له مشكلة مع المدرسة ومع بعض الطلاب ثم ترك، من المسؤول عن تركه الحفظ؟ هو المسؤول عن نفسه. لكن كون الإنسان يكون سببا في مثل هذه القضايا لا يسلم من التبعة، لا يسلم من التبعة، لكن مع ذلك المسؤول الأول هو الشخص نفسه الذي باشر الترك وباشر هذه الانتكاسة. رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل هذه البلاد ينظر إليهم على أنهم أولاد الصحابة، فعليهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية وأن لا يكونوا سببا لصد الناس عن دين الله، لأن كثير من الناس في الأقطار والأقاليم البعيدة يأتون بهذا التصور ثم يصابون بما يصابون به إذا وصلوا. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدام يمدون أعناقهم إليكم ويتشوفون لرؤيتكم ومجالستكم ويقولون هؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم متهيئون للحفظ عنكم في جميع ما تتكلمون به في الحديث وغير الحديث. يقول فأكثر من غير الحديث لأن الخلل فيه أمره يسير، لكن الإشكال في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أقلوا منها. فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم، أنا شريككم في أي شيء؟ في الإقلال، يعني إن كان هذا الإقلال يترتب عليه إثم كتمان فأنا شريك في هذا الإثم، إن ترتب عليه إثم كتمان، وهو لا يجزم بأنه لا ليس هناك كتمان، بل إن الأحاديث تصل إلى هؤلاء ووصلتهم، لكن هذا فيه الاحتياط للسنة، فيه الاحتياط للسنة. وهل هذا قريب من قول الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلون؟ ماذا ليس بضلال؟ هذا ليس بضلال، بل هو نفع وأجر محض له شركته منه، لأنه يتحرى ويتوقع في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كما قلنا ضعيف بسبب ضعف مجالد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ إن سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. كل هذا سببه التحري والتوقي وخشية أن يقع أو يصدر من لسانه أو في كلامه ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ينبغي على طالب العلم أن لا يتساهل في هذا الأمر، وأن يكون شديد التحري شديد التوقي لما ينسبه إلى الله ورسوله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.